بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تعرضنا له أن التغسيل بالنسبة للميت يعتبر فيه المماثلة بين المغسل والمغسل، بمعنى لو كان الميت رجلا فلا بد أن يكون المتولي لتغسيله رجل، ولو كان الميت امرأة فلا بد أن يكون المتولي لتغسيله امرأة، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يغسل الرجل المرأة أو أن تغسل المرأة الرجل. وهذا المعنى استفدناه من خلال الروايات التي تعرضت إلى أن المرأة إذا ماتت في سفر وليس هناك مماثل وليس هناك مماثل يقوم بتغسيلها أو لم يكن في البين محرم، ففي مثل هذه الحالة تسلم بثيابها ولا تغسل. قلنا بأننا نستثني من هذا الحكم الذي أو من هذا الحكم هو المماثلة موارد، من ضمن هذه الموارد الزوجين، بحيث أنه يجوز لكل واحد منهما أن يقدم على تغسيل الآخر، مع أن المفروض أن كل واحد إقدام كل واحد منهما على تغسيل الآخر يتنافى مع أخذ قيدية المماثلة. وبالتالي لو كان الميت رجل أو الزوج فإقدام الزوجة على تغسيله ينافي اعتبار المماثلة في عملية التغسيل. أيضا لو كان المتوفى هو المرأة فإقدام الزوج على تغسيلها يتنافى مع عملية التغسيل، وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك فإذا لا بد من ملاحظة ما دل على هذا الاستثناء. أقول يدلنا على هذا الاستثناء صحيحة الحلبي التي تقدمت. أخيرا ذكرنا الأمر الثاني، وهو حينما قلنا بأنه لا يعتبر المماثلة بين الزوجين، بحيث يجوز لكل واحد منهما أن يقدم على تغسيل الآخر، هل يجوز له أثناء التغسيل أن ينظر إلى عورته أو لا يجوز؟ خب من المعلوم أنه قبل الموت كان يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى كل موضع من جسد الآخر من دون فرق أو تحكم أصلا. الآن وبعدما مات هل نستطيع أن نقرر بأنه يجوز لكل واحد منهما أن يقدم على، أو يجوز مثلا أن نقول أن المتوفى هو الزوجة، يجوز للزوج أثناء قيامه بعملية التغسيل أن ينظر إلى عورة الزوجة أو لا يجوز؟ ذكر المصنف وجه الجواز فقال هناك أمران يدلان على الجواز. الأول بقاء علقة الزوجية بين الرجل والمرأة حتى بعد وفاة الرجل، بعد وفاة المرأة مثلا، وعدم انتفاعها. الثاني استصحاب بقاء له الأحكام، لأننا نستصحب بقاء الزوجية وبالتالي سوف نستصحب بقاء الأحكام المترتبة على ذلك من دون فارق. يقع الكلام الآن في المورد الثاني من موارد الاستثناء في الخروج عن اعتبار المماثلة في التغسيل. فذكر المصنف أن هناك موردا ثان أو موردا آخر يستثنى من اعتبار المماثلة بالتغسيل، وهو الصبي أو الطفل عفوا، من دون فرق بين الذكر والأنثى. فقال بأن الطفل إذا كان غير متجاوز لثلاث سنوات فإنه لا يعتبر في تغسيله المماثلة، بمعنى أنه يجوز أن يكون المغسل له ذكرين مع أن المتوفى أنثى، ويجوز أن يكون المغسل له ذكر أنثى مع أن المتوفى ذكر. فالمدار إذن كون الصبي غير متجاوز لثلاث سنين، فمع عدم تجاوزه ثلاث سنين يجوز حينئذ أن يغسله غير المماثل. الكلام في ما هو الدليل على ذلك؟ أقول دليلنا على ذلك أمر. الأمر الأول ان النصوص التي دلت على اعتبار المماثله مثل صحيحه الحلب او غيرها قد ورد فيها عنوان الرجل وعنوان المراه، ولا ريب في ان عنوان الرجل وعنوان المراه لا يشمل الصبي، ومع عدم شمول إيمان الصبي فلا مجال للالتزام حينئذ بانطباق الحكم المذكور عليه. وبعبارة قوضة، لا ريب أن عنوان الرجل أو عنوان المرأة عنوانان خاصان ينطبقان على من كان مستجمعا لمجموعة من الصفات، وهذا يعني أن كل من كان متقدا إلى هذه المجموعة من الصفات فإنه ممن لا يوصف بهذا الوصف. ولذا الصبي الذي ليس ببالغ على سبيل المثال لا يوصف بكونه رجلا، فبالتالي الأحكام التي رتبت أو طبقت على هذا العنوان وجعلت مدارا يدور أمر وجعلت مدارا يدور انطباقها عليه مدار وجود العنوان غير منطلقة على من لم يكن متصفا بهذه الصفات وهو الصبي، فيثبت المطلوب. إذن الأخبار التي وردت باعتبار المماثلة قد اختصت بهذين القيدين أو هذين الوصفين، وهما وصف الرجولة ووصف له النساء يعني وصف المرأة، لقائل أن يقول في الإشكال على هذا الاستدلال بأن هذا من مفهوم الوصف أو من مفهوم القيد، وقد ذكر في الأصول أن هذين ليس لهما مفهوم وبالتالي لا يترتب عليهما حكم. بيان ذلك، إذا قال أكرم العلماء فحينئذ أكرم العلماء كأن الوجوب منصب على الصفات المكرم بصفة علم، فلو لم يكن متصفا بهذه الصفة فإنه لا يقال حينئذ بوجوب إكرامه. قولنا بعدم وجوب إكرامه من أين استفدنا؟ استفدنا من أن تمام الوجوب يدور مدار وجود هذا الوصف، فمتى ما انتفى هذا الوصف انتفى حينئذ عنوان الوجوب، فإذا لم يكن عالما لا يجب إكرامه. هكذا المفهوم، لأن قولك أكرم العلماء يفهم منها لا تكرم من ليس عالما، لا تكرم من ليس عالما مفهوم عبارة أكرم العلماء. هل أن الوصف له مفهوم؟ يعني حينما أقول أكرم العلماء أريد عدم إكرام غير العالم، أو أنني حينما أقول أكرم العلماء أريد إبراز جهة امتياز لهذا الفرد من خلال الوصف الذي قدمته إليه ولا نظر لي إلى عدم وجوب إكرام غير العالم أو عدم جواز إكرام غير العالم؟ وفرق بين المقامين. في الأصول ذكروا بأن الوصف لا مفهوم له، وبالتالي حينما أقول أكرم العلماء أو أكرم العالم فإنه لا يفهم من ذلك لا تكرم غير العالم أو لا تكرم غير العلماء، بل يفهم من ذلك وجوب إكرام العالم والسكوت عن إكرام غير العالم مما يجعل المورد أجنبيا. مقامنا من هذا القبيل حينما نقول بأنه يعتبر المماثلة في المغسل إذا كان الميت رجلا أو في الغاسلة إذا كان الميت امرأة، فالتقي أو الوصف بعنوان الرجل وعنوان المرأة وصف، وهذان من الأمور التي يقال بأن ثبوت عدم اعتبار هذا القيد مبين على مفهوم الوصف، يعني كل من كان رجلا فحكمه كذا، ما لم يكن رجلا حكمه كذا، أخذ هذا المعنى يعتبر من له مفهوم الوصف، وما دام يعتبر مفهوم الوصف ومفهوم الوصف لا حجية له كما قرر في الأصول فلا مجال للاعتماد عليها. إذا الدليل الأول وهو كون الأدلة الواردة قد نصت على أن المماثلة معتبرة فيما إذا كان المتوفى رجلا أو فيما إذا كان المتوفى امرأة، فدلالتها على عدم اعتبار ذلك في الصبي استفادة من خلال مفهوم الوصف أو مفهوم القيد. وقد قررت الأصول بأن الوصف والقيد لا مفهوم لهما، ومقتضى عدم ثبوت المفهوم لهما يستوجب أن تكون هذه الروايات غير دالة على المدعى، لأنها مشيرة إلى اعتبار عنوان الرجولة وعنوان الذكورة، لكن لا تنسى عنوان له الأنوثة يعني المرأة عفوا، لكن لا تنسى ذلك عن غيرهما يعني ذاتك. الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام وهو عبارة عن موثقة عمار الواردة في الباب 23 من أبواب غسل الميت في الحديث رقم 2. باب 23 من أبواب غسل الميت حديث 2 صفحة 527 من المجلد الثالث. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد من الفصحية أو الواقفة من الفصحية عن مصدق بن صدق كذلك فصحي عن عمار الصاباطي كذلك فصحي. ولذلك ورد التعبير عن الرواية بالموثقة لأن النتيجة دائما وهذا تتبع وقتها مقدمات عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة، قال إنما يغسل الصبيان النساء، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، قال يغسلها رجل أولى الناس بها. هذه الرواية دالة الدلالة على المدعى بأن إنما يغسل الصبيان النساء يعني ما دام ينطلق عليه عنوان الصباوة فإنه يجوز تغسيله من قبل النساء، فحينئذ تكون بمثابة المخصص أو المقيد لما دل على اعتبار المماثلة، وتكون أيضا تفيد استثناء ثانيا غير الزوجين وهو الصبي والصبية، فلا يعتبر في تغسيلهما المماثلة. يقع الكلام بعد ذلك فيما اعتبره المشهور. المشهور قالوا بأنه يجوز لا تعتبر المماثلة في تغسيل الصبي والصبية إلى 3 سنين، بمعنى إلى أن يبلغ الصبي 3 سنين، إلى أن يتجاوز إلى أن يبلغ الصبي 3 سنين. أما بعدما يتجاوز الصبي سن الثالثة فإنه يعتبر المماثلة. وبعبارة أخرى نحن قد ذكرنا بأن الصبي والصبية يجوز تغسيلهما من غير المماثل. السؤال هنا هل أن جواز تغسيلهما من غير المماثل غير مقيد بقيمين؟ يعني يجوز تغسيل الصبي والصبية إلى أن يبلغ مرحلة الرجولة والمرأة، فيقال بأن هذه الصبية إلى حين ذنوبها فعندها يكون حكمها حكم المرأة فلا يعتبر المماثلة. هذا الصبي إلى حين بلوغه مبالغ الرجال يعتبر فيه له بعد ذلك المماثلة في التغسيل، أما قبل بلوغهما يعني مثلا لنفرض إلى سن 8 في المرأة أو إلى سن 14 مثلا في الرجل، إلى حين هذا السن لا يعتبر المماثلة فيهما لأنه ينطبق عليهما عنوان الصباوة. أم أن عدم اعتبار المماثلة فيهما وهو دائرة الاستثناء مقيدة بقيد وهو بلوغهما سن الثالثة؟ فإذا تجاوزا سن الثالثة وإن لم يبلغا ولم يخرجا عن الوصف بكونهما صبيين إلا أنهما لا زالا باقيين على هذا العنوان، وبالتالي ذي عفوا إلا أنهما مع أنهما لا زالا باقيين على هذا هذا العنوان إلا أنه لا يجوز ترتيل غير المماثل لهما، بل لا بد من اعتبار كيفية المماثلة. أقول المشهور بين الأصحاب هو الثاني، بمعنى أن ترتيل الصبي والصبية من غير المماثل إلى وقت الثالثة، فمتى تجاوز الصبي أو الصبية سن الثالثة اعتبرنا في الترتيل المماثل بين الرجل والمرأة. مع أنك قد عرفت وأكرر بأن عنوان الرجل والمرأة إنما يصدقان عليهما متى ما بلغا، وقبل بلوغهما فإنه لا يصدق عليهما عنوان الرجل أو عنوان المرأة، وبالتالي حتى ذلك الوقت ينطبق العنوان وإلا فلا. فمقتضى عدم اعتبار المماثلة في تغسيل الصبي أو في تغسيل الصبية يستدعي استمرارية ذلك إلى متى؟ إلى وقت البلوغ، حالة انتفاء عنوان الصباوة عن كل منهما. مع أن المشهور قالوا لا، قالوا بأن الأمر يدور مدار ثلاث سنين بعد الثالثة فلان. نحتاج إلى دليل من المشهور على هذه الدعوة الصادرة منه؟ قالوا نعم، دليلنا على ذلك له أمران، له دليلنا على ذلك رواية أبي نمير أو أبي نمير الواردة في الباب رقم 23 من أبواب غسل الميت في الحديث الأول صفحة 526. محمد بن يعقوب الكنين عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النظري. طبعا أبو النمير هذا لم يرد في حقه توثيق، مجهول. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال إلى ثلاث سنين. هذه الرواية دلت على أن الصبي متى ما بلغ ثلاث سنين لم يجوز بعد ذلك للنساء الإقدام على تغسيل، يعني بل لا بد من اعتبار المماثلة. وبما أنه لا خصوصية للصبي يجري الكلام بالنسبة للصبي، فليمكن إذا أن نقول إذا كان الصبي ينتهي لثلاث سنين وهو لا زال له 12 سنة متبقية إلى أن يبلغ، من باب أولى أن يكون ذلك في حق المرأة وهي التي سوف تكون قريبة في عملية بلوغ. النتيجة أن الرواية وإن كانت واردة في حق الصبي إلا أنه يمكن أن يلتزم لمؤداها بالنسبة للصبية أيضا، إما من خلال إلغاء الخصوصية أو من خلال التمسك بالأولوية. هذا بالنسبة للرواية الموجودة لدينا، لكن قد عرف أن الرواية وإن كانت تامة الدلالة على اعتبار التقييد وانتهاء فترة عدم اعتبار المماثلة بانقضاء أو بتجاوز ثلاث سنين، إلا أن المشكلة تكون في كون هذه الرواية ضعيفة السند من خلال أبي النمير لكونه مجهولا. فإذا إن قلنا لأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، وقلنا بأن هذه الكبرى كأن خلافا للسيد الخوي وللأستاذين الجليلين الشيخ الوحيد والشيخ التبريزي أطال الله عمرهما، فحينئذ لا بد أن نبحث عن الصغرى، بمعنى أن المشهور هل استندوا إلى هذه الرواية في مقام العمل وليس لهم دليل آخر يصح أن يكون منشأ إلى فتواهم بالتبييض يثبت المطلوب. أما إذا قلنا لا، لم يحرج استناد المشهور إلى هذه الرواية ومجرد موافقة فتواهم لهذه الرواية لا يكفي للقول بتحقق الجبر، بل أن الجبر مشروط بإحراج الاستناد، ولذا نقول مجرد وجود دليل آخر يصح أن يكون منشأ للمدعى كافر لرفع اليد عن اعتبار هذه الرواية مجبورة بعمل الأصحاب، يمنع من الالتزام بصحة الاستناد إليها. مع ذلك يقول المصنف لا ينبغي أن يخالف المشهور. وإذا التنزل من الفتوى بعدم اعتبار القيد إلى الاحتياط باعتبار القيد أمر حسن. وإذا قال تحفظا من مخالفة المشهور خصوصا مع احتمال كون هذه الرواية مجبورة بعملها يستدعي الموقف أن نقوم بالاحتياط ونقول بأنه لا يجوز تغسيله متى ما تجاوز 3 سنين عن الصبي أو الصبية إلا بمماثل. المورد الثالث من الموارد التي تستثنى من اعتبار المماثلة، قلنا بأنه يعتبر المماثلة في عملية التغسيل بين المتوفى والمغسل أو بين المغسل والمغسل، وقد استثنينا من ذلك الزوجين واستثنينا من ذلك الصبي والصبية قبل تجاوز 3 سنين. عندنا استثناء ثالث أيضا فيقال باستثنائه بحيث أنه لا يعتبر فيه المماثلة بل يجوز أن يكون المغسل مغايرا للمغسل من حيث له تفصيل باطل، فهذا رجل وهذه امرأة، أو من حيث النوع فهذا رجل وهذه امرأة، فيقوم الرجل بتمثيل المرأة وتقوم المرأة بتمثيل الرجل. ما هو هذا المورد الثالث من موارد الاستثناء؟ وهو عبارة عن المحارم. فالمحارم يجوز لكل واحد منهما أن يقدم على تغسيل الآخر مع انتفاء صفة مماثلة، وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب بل لا يعرف فيه خلاف. يدلنا على ذلك موثقة سماعة الواردة في الباب 20 من أبواب غسل الميت في الحديث رقم 9 صفحة 519 من المجلد الثاني. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء قال تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء الماء عليها وتصب النساء عليها الماء ولا تقلع ثوبا، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها فلتسأل كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. نلاحظ في جميع هذه الموارد بأن أو في الفرعين اللذين وردا في السؤال أن الإمام قال لأن التغسيل يتم إما من خلال وجود المماثل أو من خلال وجود محرمين فيثبت المطلوب حينئذ. إلى هنا نكون قد انتهينا عن الأحكام المتعلقة بالميت الذي يغسل. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى بيان الأحكام المتعلقة بالميت الذي لا يغسل بعد الموت، فيذكر المصنف فرعان. الفرع الأول وهو عبارة عن الشهيد، فيقول بأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن بالكيفية التي هو عليها من دون فارق في ذلك يعتبر في انطباق هذه الأحكام على الشهيد كونه ميتا أو مستشهدا في أحد مواقع 3، بمعنى أن استشهادة أن مجرد أن الشهادة كيفما تحققت لا توجب البناء على انطباق عنوان الشهيد، بمعنى الأحلى توجب ترتب الأحكام المتعلقة بالشهيد على هذا الأمر. مثلا لو مات هذا الإنسان دفاعا عن ماله أو عن عرضه أو عن وطنه فإن النصوص قد دلت على انطباق عنوان الشهيد عليه، لكن هل أن الأحكام المترتبة على الشهيد من أنه لا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن بالكيفية التي هو عليها تنطلق عليه؟ نقول لا. هذا يعني أن هناك شروطا أو أن هناك وصفا لابد من توفر الشهيد لكي تنطلق عليه الاحكام المتعلقه بالشهيد. فما لم يتصف باحد هذه الاوصاف الثلاثه التي سوف نذكرها لا يكون حينئذ منطلقه او لا تكون حينئذ الاحكام المتعلقه بالشهيد منطلقه عليه. ما هي تلك الاوصاف؟ هي احد الاوصاف الثلاث. الاول ان يكون قد استشهد في المعركه مع الامام عليه افضل الصلاه والسلام. الثاني ان يكون قد استشهد في المعركه مع نائب الامام عليه السلام الخاص. اقول هناك نائبان للامام عليه السلام، نائب خاص ونائب عام. اما النائب العام فهو الذي قد نصبه الامام عليه السلام بالنصب العام، واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. هذا نصب عام قد جعله الامام عليه السلام لكل المجتهدين، فكل مجتهد من المجتهدين له منصب اشارت له هذه الروايه، او له نصب اشارت له هذه الروايه. وتارة أخرى يكون النصب نصبا خاصا، يأتي الإمام عليه السلام أو يأتي النبي صلى الله عليه وآله فيؤمر أسامة بن زيد على جيش المسلمين، هذا من النصب الخاص. فالمورد الثاني إذا لم يكن مستشهدا مع الإمام عليه السلام في المعركة فلا بد أن يكون مستشهدا مع نائب الإمام الخاص. فلو كان استشهاده مع نائب الإمام العام فإن ذلك لا ينطبق عليه أو لا تترتب عليه أحكام الشهيد، وعدم ترتب أحكام الشهيد عليه وينفي وعدم ترتب أحكام الشهيد عليه يستوجب أن يغسل ويكفن بعد أن يحنط. نعم له ثواب الشهيد، له إلا هو اسم عنوان الشهيد، لكن الأحكام المختصة بالشهيد لا تكون مترتبة عليه. أو أن يكون قد استشهد من أجل حفظ بيضة الإسلام فتكون شهادته في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام. أما لو كانت شهادته في غير أحد هذه الموارد الثلاثة التي ذكرناها، كما لو ماتت المرأة في نفاسها، فإن موت المرأة في نفاسها شهيدا، فحينئذ مع أنه ينطبق عليها عنوان الشهيدة أو تنزل منزلة الشهيدة، إلا أنه لا تعامل أو لا تعطى الأحكام المتعلقة بالشهيد، بل إنها تغسل وتحنط وتكفن، يعني لا تدفن بالكيفية التي هي عليها. فهناك فرق. إذا إنما يأخذ أحكام الشهيد بمعنى أن يدفن من دون أن يغسل أو يكفن من كان استشهاده في أحد مواقع ثلاثة، مع الإمام عليه السلام، مع نائب الإمام الخاص، مع في من أجل الدفاع وحفظ بيضة الإسلام. الكلام فيما هو الدليل على هذا التقصير. أقول الدليل على هذا التقصير عبارة عن صحيحة أبان بن تغلب أو تغلب الواردة في الباب 14 من أبواب غسل الميت، الحديث رقم 7، المجلد الثاني صفحة رقم 509. محمد بن يعقوب الكلي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسين بن عثمان عن ابن مكان عن أبان بن تغلب لا كلام في سند هذه الرواية. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في سبيل الله، لاحظوا يقتل في سبيل الله، سبيل الله عنوان عام، أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط. هذا إشارة إلى أنه لا بد أن يكون موته في المعركة ولم يدركه المسلمون وبه رمق حي. أما لو كان موته خارج المعركة أو لو أن المسلمين أدركوا ففي مثل هذه الحالة لا ينطبق عليه عنوان الشيء، وهذا يستوجب الالتزام بأي شيء؟ الالتزام بأنه يغسل ويكفن بعدما يحنط، ويكفن ويحنط ويصلى عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفن. طبعا كفن لا لأن حمزة قد أدرك في المعركة حيا، وإنما يعلل الإمام من شاء تكفين حمزة، قال لأنه كان قد جرد من عبر عن الاستدلال. هذه الرواية يقول المصنف قد دلت على أن المدار على توفر الأمور الثلاثة بتعبيره يقتل في سبيل الله، فإنه شامل للأمور الثلاثة. أقول يمكن أن يناقش المصنف في المقام بالتالي بأن عنوان سبيل الله عنوان عام، فكل من كان مقتولا في سبيل الله ينطبق عليه هذا العنوان، وبالتالي لو قتل مع نائب الإمام الخاص عفوا العام، قتل مع نائب الإمام العام من أجل الدفاع عن الوطن لا الدفاع عن بيضة الإسلام، ففي مثل هذه الحالة يقال بأن هذا قتل في سبيل الله. إذا قلنا اللهم إلا يدعى بأن سبيل الله عنوان خاص وهو الإمام أو نائبه الخاص أو بيضة الإسلام، إذا قلنا بأن سبيل الله منحصر في هذه العناوين الثلاثة كان ما أفاده المصنف تاما. أما لو قلنا بأن سبيل الله من العناوين الواسعة التي تنطلق على كل ما كان دفاعا عن كلمة الحق أو دفاعا عن حق من حقوق الإنسانية فضلا عن الحقوق الثابتة بالشرع الشريف، ففي مثل هذه الحالة يقال بأن هذا عنوان سبيل الله. فإن واستغنت جائرة أمكننا أن نقول بعدم الاختصاص بأحد الموارد الثلاثة، إن ضيقنا الدائرة كان ذلك موجبا إلى تقييد الموقف أو تقييد المورد بهذه الموارد الثلاثة ولا يتعدى منها. يقع الكلام بعد ذلك في المورد الثاني وهو ما لا يغسل بعد الموت، لأننا قلنا لأن المصنف تعرض في البداية إلى ذكر الموارد التي تغسل بعد الموت، والآن يتعرض إلى ذكر ما لا يغسل بعد الموت. أولهما كان الشهيد، والثاني من مات بقطاط أو برجم، حيث أن المعروف بين الأصحاب أن من كان عليه قطاط أو كان عليه رجم فإنه يؤمر قبل تنفيذ العقوبة عليه بالاغتسال ويحنط ويكفن، ثم بعد ذلك يقام الحد عليه، وبعد ذلك يصلى عليه ويتم الغرام. الكلام فيما هو الدليل على ذلك، دليلنا على ذلك عبارة عن رواية مسمع كريم الواردة في الباب السابع عشر من أبواب غسل الميت في الحديث الأول في المجلد الثاني صفحة 513. محمد بن يعقوب الكنيني عن عدة من أصحابنا عن سال بن زياد، سال بن زياد محل كلامه، وقد ذكرنا غير مرة أن الحق بالنظر أن سال بن زياد ضعيف، ولا أقل من أن سال بن زياد لم يوثق لو لم نقبل بكونه ضعيفا. عن محمد بن الحسن بن شمون أيضا هو ممن لم يوثق أو ضعيف. عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع كرمين عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك. قبل ذلك شنو يعني؟ قبل إجراء عملية الرجم بالنسبة إليهما، ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه يعني الذي عليه حكم القصاص بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه. فهذه الرواية كانت الدلالة على المدعى، إلا أن المشكلة فيها من جهة السند، حيث أنها مشتملة على سالم زياد وفي نفس الوقت مشتملة على ابن شمون، وبالتالي تسقط عن الاعتبار والحجية. اللهم إلا أن يقال بتمامية الكبرى كما هو المختار، لأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها. ومع كون الأمر كذلك فحينئذ نقول بأن هذه الرواية مما عمل المشهور به، ومع عمل المشهور بهذه الرواية يكون حينئذ الأمر تاما فيحرز الاستناد وبالتالي يبنى عليها. لكننا قلنا ونكرر بأن إحراز الاستناد رهين على الوجود ما يصلح أن يكون دليلا غير هذه الرواية. أما لو كان في المقام ما يصلح أن يكون دليلا غير هذه الرواية كان ذلك مانعا من الالتزام بتحقق جابر. طبعا يمكن أن يستدل بدليل آخر، ومع إمكانية الاستدلال بهذا الدليل الذي سوف أذكره سوف ينتفي حينئذ إحراز الاستناد. يمكن أن يستدل بدليل آخر، وهو أن نقول بأن دليلنا على عدم وجود الغسل بعد القصاص أن المسألة ابتدائية في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولم يثبت عندنا أن هناك من اختص منه ثم غسل بعد ذلك. فإذا لو كان الغسل واجبا بعد القصاص لداع والشعار، لأن المسألة ابتدائية، فعدم نياحه له الأمر وعدم اشتغاله يكشف عن كونه هذا الأمر غير مطلوب وهو الغسل بعد القصاص، وإنما المطلوب هو الغسل قبل القصاص. فالنتيجة يمكن أن نتمسك بهذا الأمر وهو عمومية الابتلاء أو البلوى وعدم جياع أو وجود ما يشير إلى وجوب الغسل بعد القصاص، فيكون الأمر حينئذ مؤديا أو موافقا للنتيجة التي عليها المشهور فيثبت المطلوب. يقع الكلام في الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالميت بعد الموت، لأن الحكم الأول من الأحكام المتعلقة بالميت بعد الموت كان عبارة عن التغسيل. الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالميت بعد الموت عبارة عن التحنيط، بمعنى أنه بعدما نقوم بترتيل الميت فعلينا أن نأتي لذريرة الحنوط زير الكافور فنقوم بمسح مساجده السبعة، ويشترط في هذا الكافور أن يكون طاهرا وأن يكون مسحوقا. أقول الكلام في هذه الأمور. أما بالنسبة إلى أصل الالتزام أو القول بوجوب التحنيط فيدلنا على ذلك صحيحة زرارة الواردة في الباب السادس عشر من أبواب التكفير الحديث السادس، طبعا في المجلد الثالث على ما يبدو. الباب السادس عشر من أبواب التكفير الحديث السادس صفحة رقم 37 من المجلد الثالث. محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين عن علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن حمام عن حديث عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قال: اذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله كلها، واجعل في فيه ومسامحه وراسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه. وقال: حنوط الرجل والمراه سواء، بمعنى أنه لا فارق بينهما في عملية التحنيط، فكما أن التحنيط ثابت للرجل هو ثابت للمرأة، وكما أن كيفية التحنيط للرجل بما ذكرنا فكذلك أن كيفية التحنيط الحنوط للمرأة كذلك. الأمر الثاني، قلنا بأن عملية التحنيط من الواجبات الكفائية وليس من الواجبات العينية، ويدلنا على ذلك ما سبق وذكرناه في مسألة له توجيه المحتضر وفي مسألة تفصيل الميت، من أن المطلوب عندنا تحقيق هذا الأمر في الخارج، وهو يتحقق بقيام فرد من الأفراد بإيجاده، بمعنى أن هذا الفرد متى ما قام بإيجاده كان ذلك سبيلا كافيا إلى تحقق الغرض والمطلوب، فيثبت في الأمر كما ذكرنا. الكلام بعد ذلك في أن الحنوط هل يختص بالمساجد السبعة أم أن الحنوط يكون أيضا في الفم وفي المسامع والرأس واللحية والصدر والفم. أقول مقتضى صحيح الزرار التي قرأناها في الفرع الأول عدم قصر أو حصر مواضع الحنوط على المساجد السبعة، لكن عندنا موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله نصت على أن الحنوط في خصوص المساجد السبعة واردة في الباب 16 من أبواب التكوين الحديث الأول صفحة رقم 36. محمد بن يعقوب الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن حسن الميسمي عن أبان بن عثمان، أبان بن عثمان ثقة إلا أن هناك كلاما في مذهبه حيث نسب إلى الناووسية وقيل القادسية، فإن قلنا أنه من الناووسية فذلك يعني أنه غير إمامي، وإن قلنا أنه من القادسية فذلك يعني ثبوت إمامية. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط فقال اجعلوا في مساجد أمر في مقام البيان وفي مقام بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، وكأن بما نريد أن يقصر الأمر في خصوص المساجد ولا يجري الحكم بالنسبة لغيرها، فبناء على هذا سوف يلتزم بأن هناك معارضة بين صحيحة له زرارة وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. يعالج التعارض المتصور في المقام بأن ما ورد في صحيحة زرارة محمول على الاستحباب، وإلا المقدار الواجب وما دلت عليه موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الفرع الثاني الذي ينبغي أن يذكر في المقام وهو يعتبر في الحنوط أن يكون طاهرا، فلو كان الحنوط نجسا لم يصح أن يحنط الميت به. دليلنا على ذلك ارتكاز المتشرعة، فإن المرتكز في أذهان المتشرعة كون الحنوط طاهرا. لماذا؟ لأن الشارع اعتبر أن يكون الكفن طاهرا، ولو تنجس الكفن قال بقربه، واعتبر أن يكون بدن الميت طاهرا، فلو تنجس بدن الميت لوجب تطهيره قبل دفنه، فكيف يسوغ أن يحنط الرجل بشيء أن يحنط الميت بشيء نجس؟ لأن اعتباره طهارة الميت يتنافى مع تجويزه التحنيط بشيء نجس، فيثبت من خلال اعتبار الطهارة كون الحنوط أيضا يعتبر فيه ذلك، فلا بد من أن يكون طاهرا. الفرع الأخير الذي يذكر في المقام وهو اعتبر الشارع المقدس أو يعتبر في الحنوط الذي نود أن نقوم بتحنيط الميت به أن يكون مسحوقا ولا يكفي كونه بغير ذلك. يدلنا على هذا الأمر معتبرة يونس الواردة في الباب 14 من أبواب التكفين في المجلد الثالث الحديث رقم 3 صفحة 33 صفحة 32 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال الرواية ضعيفة جاء عطل الرواية طويلة قال ثم عمد إلى كافور مسحوق وضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصل إلى آخره اعمد إلى كافور مسحوق وليس مطلق الكافور فيستفاد من ذلك اعتبار هذا الشخص وهو كون الكافور مسحوقا لكن يمكن أن يناقش في هذه الرواية من جهتين يمكن أن يناقش في هذه الرواية من جهتين الجهة الأولى من جهة إبراهيم بن هاشم فإنه لم يوسع الجهة الثانية من حيث تعبيره بكلمة رجالة فإن هذه تستدعي إرسالا في المقام الجواب عن هذه الإشكالين أو المناقشتين سوف نتعرض له في البحث القادم عند تعرضنا للحديث عن تكفير الميت فالنتيجة التي نصل لها إلى أنه يعتبر أن يكون الكافور مسحوقا يقع الكلام بعد ذلك في عملية تكفين الميت وأن التكفين واجبا وأن التكفين عفوا واجب وأنه لا بد أن يكون به ثلاث قطع وبكيفية معينة يأتي الكلام عليه إن شاء الله والحمد لله يعني تريد تقول بأنه